ملخص كتاب: الأسرة ودورها في تنشئة الأطفال اجتماعياً وتربوياً، من أخضر.com، لمؤلفته تمارا محمد زياد الجاد الله. العملية التربوية ليست عملية آلية لها منهج موحد، بل هي عملية فعالة مرنة تأخذ منحناً خاصاً بها حسب مبادئ وقواعد كل أسرة، والذي يميزها أن لكل مرب قواعده الأساسية التي يبني عليها هذه الأسرة وتبدأ منذ الصغر. ومن سمات هذه القواعد أن تكون واضحة ومفهومة وقابلة للتطبيق والمتابعة، وأن يحاول الوالدان توحيدها داخل الأسرة. وعلى ذلك يجب أن تتضمن التربية أسلوب الثواب والعقاب، لأنها ليست عملية عشوائية. لذا جاء هذا الكتاب ليضع أمامنا مفاهيم مهمة حول الأسرة ودورها، ودور كل من الأم والأب، ودور المدرسة أيضاً. أولاً، الأسرة. في هذا الكون الفسيح ينقسم البشر إلى جماعات، وكل مجموعة أفراد مجتمعين نسميهم بالمجتمع. فالمجتمع عبارة عن أسر مكونة من أفراد بينهم صلة، فتكون الأسرة مكونة بداية من رجل وامرأة يتزوجان ثم ينجبان أطفالاً، وقد اهتم علماء الاجتماع بالأسرة وتكوينها حتى نشأ على أثرها علم النفس التربوي، لأنها أقدم مؤسسة اجتماعية بشرية للتربية في التاريخ. فمنذ بداية الخلق خلق الله سيدنا آدم وزوجه السيدة حواء، ثم نزل إلى الأرض وأنجبا، وكانت هذه أول أسرة في المجتمع البشري. فالأسرة هي أول لبنة في بناء الحضارات الإنسانية، كما أنها علاقة فريدة من نوعها في المجتمع الإنساني، ولا يستغني عنها الجنس البشري كي يستمر وجوده. كما أن الأسرة تمثل دائماً بالنسبة للفرد الملجأ والحب والاحتواء الأول والمدرسة الأولى لتربيته وتقويمه، لذا فهي حجر الأساس في تربية الأطفال، فيتعلم منها الطفل اللغة والحب والقيم، ويكتسب من والديه الخبرات والأثر النفسية والعادات والسلوكيات. فالأسرة وظيفتها تمحورت قديماً على جميع التعاليم الدينية والدنيوية، كما تربيه من الناحية الصحية والجسدية، وتوفر له الطعام والمبيت والملبس، وتعلمه مهنته المستقبلية، وغالباً ما تكون مهنة الأب. وكانت الفتيات تتعلم أمور البيت، أما حديثاً فتزعزعت هذه الأدوار واقتصرت كثيراً عن ذي قبل، ما أدى إلى أنها لم تعد السكن والمأوى لأبنائها، كما انتشرت بعض الأفكار الغربية التي أعطت للمرأة أعمالاً لا تتناسب مع فطرتها الجسدية والنفسية. لكن تظل الأسر العربية الإسلامية أكثر استقراراً وتقوم بأغلب وظائفها عن الأسر الغربية. وتعددت أنواع الأسرة في التاريخ حسب كل فترة زمنية مختلفة إلى نوعين: النوع الأول الأسرة الممتدة، وهي أسرة مركبة حيث تتكون من الأجداد وأبنائهم وزوجاتهم وأحفادهم والأصهار والأعمام، وتنتشر بكثرة في المجتمع الريفي. وبعد أن كانت نوعاً شائعاً فقد اقتصرت على الريف بسبب تقدم المجتمع من الزراعة إلى الصناعة، وتقوم على تعاون اقتصادي، كما يكتسب أفرادها الشعور بالأمن أكثر بسبب زيادة العلاقات الاجتماعية بينهم. والنوع الثاني الأسرة النووية، وهي الأسرة المنتشرة حالياً في المجتمع. ثانياً، دور الأم والأب التربوي. تتضمن وظائف الأسرة في عدة نقاط رئيسة، وهي استمرار النسل، أي إنجاب الأطفال والتنشئة الاجتماعية السليمة كي يصلح المجتمع بأبنائه فلا يصبحون عالة عليه، وحماية أبناء الأسرة ومهمة التربية والتعليم لأبنائها، وتهيئة الأبناء للمشاركة في المجتمع والتعامل معه. ومن هنا ننطلق إلى التعرف على دور مؤسسي هذه الأسرة وهما الأب والأم. بداية، دور الأب في التربية دور مهم وفعال، ولكي يكون أبا فعالا وله تأثير إيجابي في أسرته عليه التحلي بالتالي: الصبر والحكمة في إدارة مشاكله خارج البيت وداخله، والفصل بينهما، ويكون على قدر علم بدوره كأب كما جاء في الإسلام، ويتعلم تربية الأبناء في الإسلام، ويعامل أبناءه بعدل ورفق، ويتحكم فيما يصدر منه من أفعال وكلمات أمام أبنائه، وتوصيل مشاعر الحب والحنان والاحتواء إلى جميع أبنائه، وألا يبتعد عن أبنائه فترات زمنية طويلة، ويكون صداقات مع أبنائه، ويراقب تصرفاتهم حتى يقومها. فالأب هو الركن الآمن لأطفاله، فيجب أن يدرك ذلك حتى يصبح أبا صالحا بالفعل. كما أن الأم لها دور مهم ومنفرد في تربية أبنائها، ففي مرحلة الحمل يتأثر الطفل بغذاء ومشرب أمه وعاداتها السيئة وأمراضها، ويتأثر بنفسية الأم سلبية كانت أم إيجابية. ولو كانت مستبشرة بحملها يشعر بهذا. ثم في مرحلة الطفولة المبكرة يجب أن تحرص على الرضاعة الطبيعية وتنظيفه ورعايته، لا تلقي ذلك على كاهل مربية، فهذا خطأ فادح قد تقع فيه الأمهات أو تلجأ إلى الرضاعة الصناعية. ويجب أن تهتم الأم بسلوك وقيم الطفل، لأن هذه مرحلة البناء التي سيكمل بها حياته. ثم تأتي مرحلة المراهقة، وخاصة في تربية الفتيات، فيجب أن تحرص الأم على الإنصات إليهن ومصادقتهن حتى لا تنفلت الفتاة أو لا تجد إشباعا في بيتها فتنحرف سلوكيا في الخارج. لذا فعلى الوالدين أن يشعرا بأهمية التربية ومسؤوليتها الكبيرة التي تقع عليهما، ويجب الاهتمام بكل نواحي التربية من صحية ونفسية وإيمانية واجتماعية وغيرها مع أبنائهم، وذلك من خلال تزويد خبراتهم ومعلوماتهم التربوية من خلال القراءة والاستماع إلى تجارب تربوية أخرى ناجحة. ثالثاً، دور المدرسة التربوية. البيت هو المربي الأول للأبناء، وتليه المدرسة كمؤسسة ثانية تربوية مكملة ومهمة في حياة الأطفال، حيث في المدرسة يتربى الأطفال على مجتمع أكبر كي تؤهله للتعامل خارج البيت وممارسة أعماله في المجتمع الأكبر، حتى تأتي بعد ذلك بيئة العمل التي تساعد على إتمام عملية النضج النفسي والاجتماعي. ولكن دعنا نسلط الضوء على أهمية المدرسة في التربية، إذ تقوم بتعديل سلوكيات الطفل الخاطئة التي قد يكون اكتسبها من بيته السيء، وتعيد تشكيل شخصية الطفل الاستقلالية، وتربيه على المناقشة وتحمل المسؤولية من خلال الاعتماد على طرق التدريس وإعطاء مساحة للطفل كي يحكم بنفسه ويعبر عن رأيه باحترام عام، واكتشاف مواهبه وتنميتها وتشجيعه عليها، والتعاون بين المنزل والمدرسة كي يحصل على تربية سليمة متكاملة، وتهيئة الجو المدرسي بشكل محبب ومشجع له، وإعداد التلاميذ للعمل والتعامل مع المجتمع. كما تقدم المدرسة للأهل خبرات ومعلومات تربوية تساعدهم على تقييم سلوكيات أطفالهم وفهم أحوالهم كي يتخطوا مشاكلهم بشكل سليم، أو العمل على فهم بعض السلوكيات المنحرفة وأسبابها وكيفية مواجهتها. لذا على الأهل التعاون مع المدرسة والتواصل المستمر المتبادل بينهما للمتابعة والتقييم. لكن هناك بعض المشاكل التي يتعرض لها الأطفال داخل المدرسة، ومنها عدم وعي الأسر بأهمية المدرسة، وعدم تقديرها ودعمها، وعدم متابعة الأهل لأطفالهم داخل المدرسة والسؤال عنهم أو حتى حضور مجالس أولياء الأمور، وعدم تقدير بعض الأهالي لوضع أبنائهم. وقد يضرب الأهالي أطفالهم بشدة أمام المدرسين أو المدير، مما يستدعي تدخلهم. ولتجنب هذه المشاكل يجب على المدرسة أن تقوم بالتالي: توعية الأسر والمجتمع بأهمية متابعة المدرسة ودعمها والتواصل معها لمساعدتهم على حل أي مشكلة خاصة بأبنائهم، وإشراك الأهل في بعض الخطط المدرسية وتنفيذها حسب تخصصات المشارك وقدراته، ووضع لوحات إرشادية، وتهدئة أولياء الأمور وامتصاص غضبهم وقت المشاكل، والتواصل المستمر مع الأهالي لمتابعة مشكلات أبنائهم والاهتمام بهم. فمن المهم أن يدرك الطفل وأهله أن المدرسة لها تأثير قوي في فكر وسلوك الطفل، لذا يجب الاهتمام ببيئة المدرسة ودعمها كي يحصل الطفل على بيئة مشتركة متآلفة. رابعاً، العزلة الاجتماعية للأطفال. البيئة الاجتماعية الأولى للطفل هي أسرته، ويقلد الطفل الأبوين في الأغلب، لأنهما من يساعدان على تقويم سلوكه وتكوين نفسه، كما يمتص الطفل تعاملاته الاجتماعية من الأسرة، ومنها البناء اللغوي والتواصل مع الآخرين ومع نفسه، وطرق التعبير وآليات المواجهة في المواقف. ثم تأتي بعد ذلك المدرسة التي تكسبه بعض الخبرات من خلال التجارب المجتمعية المختلفة عن مجتمع بيته، لكن في الأساس يساعد الأهل الطفل على التعامل تبعاً لسمات مجتمعه، ويتعامل مع الأطفال الآخرين بنمطية مشتركة بينهم. لكن لو نشأ في مجتمع ممزوج بثقافات مختلفة في الغالب، فسوف يشعر بالتشتت الثقافي والاجتماعي واللغوي، ويبدأ بالمقارنة العقلية السلوكية، وإما أن يستطيع التمييز بنجاح أو أن يكون غير قادر على المواكبة، فيضطر إلى العزلة الاجتماعية عن الآخرين. وهنا يأتي دور الأسرة في مساعدة أبنائها كي ينتموا إلى ثقافتهم من بين هذه الثقافات المختلفة، وتعليمهم كيفية التعبير عن أنفسهم وحاجاتهم بشكل مناسب أمام الآخرين، والاندماج المجتمعي كي لا يهرب منعزلاً عن المجتمع، وذلك عن طريق إشراكه في ألعاب جماعية مع أطفال مختلفي الثقافات، والحوار معه حول سلوكيات الآخرين، وتوجيهه إلى من يجب الاقتداء به، واللعب بالتمثيل والتعبير ولعب الأدوار للأطفال الخجولين، وخروج الطفل مع والديه والتعريف به أمام الناس وبقدراته، وتعزيزه عند قيامه بسلوكيات مبادرة وإيجابية، وغرس روح المبادرة وحرية الاختيار والتعبير بداخله. فهذا كله يحمي أطفالنا من العزلة الاجتماعية. من توابع العزلة عند الأطفال الخجل، فيقول الأطباء إن الخجول لديه حالة انفعالية، وقد أثبتت الدراسات النفسية أن الأشخاص اللطفاء بشكل مبالغ فيه والمهذبين في الغالب يخفون الخجل المرضي عندهم بهذه المظاهر، كما أنهم مفرطو النظر في عيوبهم الشخصية، ويهدرون حقوقهم الشخصية، وينظرون إلى أنفسهم بسلبية، ويهتمون كثيراً بآراء الناس فيهم، وينتج عن ذلك الخوف الشديد والوحدة والاكتئاب، وأسبابه هي الحرمان من الاحتياجات الأساسية مثل الأكل والحرمان العاطفي والحرمان التربوي والحماية الزائدة للطفل والعيوب الجسدية مثل النحافة والتدليل المفرط أو العقاب المفرط والتعنيف الجنسي. خامساً، التربية الاجتماعية للأطفال. إذا كان طفلك من الأشخاص الذين لديهم رهاب اجتماعي وخوف غير مبرر في تكوين الصداقات، فعليك أن تتخذ عدة خطوات لازمة لمساعدته، وهي تشجيعه على المبادرة ومساعدته على التفكير في تكوين جمل للتعرف على صديق جديد، مع تعليمه أن هناك ردود أفعال مختلفة لمن حولنا، فهناك من سيرحب بك وهناك من سيرفض، كي لا ييأس ويرفض المحاولة مرة أخرى، بل يعلم أن هناك خيارات أخرى للصداقة مع آخرين، وتنبيهه أن يتعرف على صديق جديد حين يكون بمفرده لا وسط مجموعات، وأن يقص والداه عليه تجاربهما الطفولية في تكوين الصداقات، ويحفزانه ويمنحانه الثقة بالنفس بما يحمل من صفات وسلوكيات إيجابية، وعدم التركيز على سلبيات شخصيته وغمره بالحب والحنان. ويجب أن يركز الوالدان في غرس بعض قيم الروح الاجتماعية وهي معيارية، كي تعرف قدرة ابنك الاجتماعية، وهي التعاون والمشاركة والتقمص العاطفي، أي فهم الطفل لمشاعر غيره. وكما يقول الكاتب، فالطفل يولد بقدرات كبيرة على العطاء والحب، ويحتاج فقط إلى تنمية هذه الطاقات والقدرات. وهناك نصائح أخرى كي تساعد ابنك على الاندماج المجتمعي، وهي لا تنتقد صديقه مهما حصل بينهما من خلافات، فقد يتصالحان ويضعك ابنك في زاوية السوء، واتركه يعالج مشكلته مع صديقه بما يناسبهما، وتهيئة الفرص الممكنة له للاختلاط مع المجتمع، وتعزيز ثقته بنفسه وروح الاستقلالية بداخله، وتشجيعه على المبادرة، وعدم تصنيف الطفل بصفة ما، وتعليمه الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية، وتدريبه على الاعتناء بنفسه، ومراقبة سلوكياته كي يتم توجيهه إلى الأفضل لكن دون ضرب، ومراعاة الأبوين للفروق الفردية بين الأطفال، وأن يكون الأبوان قدوة طيبة في العلاقات الاجتماعية أمام طفلهما، وتدريبه على المشاركة وتحية الأصدقاء وشكر الغير، وتعليمه الصدق وفهم مشاعره الشخصية والتعبير عنها بحرية وصدق. فلا تنتقد اختيارات ابنك بسوء بشكل متكرر، وبخاصة في تجمع أو أمام أصدقائه، واعلم أن علاقة الصداقة بين الفتيات من الطبيعي أن تكون أهدأ من الصبيان، لذا إذا كان لديك صبيان لا تنسى أن تضع لهم قواعد استضافة، مثل التسامح بينهم وإكرام الأصدقاء والاهتمام بهم. وختاماً، الإنسان بفطرته اجتماعي ويريد تكوين العلاقات واكتشاف العالم الخارجي، لكن ليس من الطبيعي أن يظل طفلك في العالم الخارجي أكثر من المنزل، لكن قد يعود ذلك نتيجة تفكك الأسرة من طلاق أو تعدد الزواجات أو خلافات أسرية ضخمة بين الأبوين أو إدمان أحد الأبوين أو جهل الأهل بالتربية، فيضطر الطفل إلى اللجوء خارجاً كي يتعلم، أو قسوة الوالدين فيهرب منهما، أو التدليل المفرط فيذهب إلى غيره كي يعتمد عليه، أو سوء حالة المنزل الاقتصادية وسوء رقابة الوالدين لأبنائهم. كل ذلك يأخذنا إلى نتيجة واحدة، وهي تربية الطفل على قيم خارج المنزل بلا نظام أو تأصيل، ما يكسبه الكثير من العادات والسلوكيات السيئة المنحرفة. فحافظ على أطفالك، لأن كل ذلك يحدد شخصية الطفل وأسلوب حياته فيما بعد.